لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم أما بعد، ما زلنا في الباب الأول من كتاب هذه مفاهيمنا، يتناول فيه الشيخ صالح الشيخ حفظه الله بعض الشبهات التي أوردها علو المالكي في كتابه مفاهيم يجب أن تصحح، والتي استدل بها على أنواع من التوسل البدعي. وذكرنا إن المسلك كما هو مسلك النبهاني ومسلك دحلان ومذهب ومسلك الغماريين ومسلك شيخهم الكبير السبكي رحمه الله وعفى عنه، في أنه التضرع بأحاديث ضعيفة صريحة في إثبات أنواع من التوسل البدعي، ومعظمها لا تكاد يعني تثبت الصور المنحرفة جدا اللي هم بيقولوا بها، أو بأحاديث صحيحة تستعمل في غير موضعها لانتزاع أن فيها نوع من التوسل بالجاه أو بالذات. ثم الأخطر من هذا بكثير أنه بعد ما يتضرع بتوسيع التوسل المشروع ويدخل فيه صور من التوسل البدعي، أنه يبتدي يتكلم عن صور من الدعاء والاستغاثة بالألفاظ الصريحة، ويقول اعتبروها نوعا من التوسل كما تقدم. ومع الإعراض عن النصوص الصحيحة الصريحة في النهي عن صور التوسل التي يتحدثون عنها، يعني وبالتالي بنقول احنا عمدتنا في هذا الباب حديث استسقاء عمر بالعباس رضي الله عنهم أجمعين، لما فيه من إثبات نوع توسل كانوا يتوسلون به بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهو ثم الواقعة صريحة في أنهم يعني لما يعني توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم صار هذا النوع غير ممكن، وبالتالي ده مع الأحاديث الصحيحة الواردة في أنهم أن الاستسقاء بالنبي صلى الله عليه وسلم الذي ثبت في السنة إنما كان بأن يقول الواحد منهم للنبي صلى الله عليه وسلم ادعو الله لنا، إذا كان توسل بدعائه صلى الله عليه وسلم، وده الطبيعي أنه ينقطع بوفاته صلى الله عليه وسلم. ومن ثم الصحابة مع أنهم في شدة الحاج ومع أنهم متذكرون لما كان منهم وما كان من شأنهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الاستسقاء به صلى الله عليه وسلم، إلا أنهم قالوا كنا نتوسل إليك بنبينا خطأ، دعوا ربهم عز وجل كما دعا عمر رضي الله عنه، اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا. وواضح من السياق أنه أما الآن فماذا نفعل، وبعد أن قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وإنا نتوسل إليك بعم نبينا، قم يا عباس فادعو. فثبت هذا أنه من التوسل المشروع التوسل بدعاء الرجل الصالح الحي، وطبعا أبلغه لما كان النبي صلى الله عليه وسلم حيا أن يتوسل إلى الله عز وجل بطلب الدعاء من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك مع من يظن به الصلاح لا سيما إن كان من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وإن ده نوع من التوسل المشروع. ويبقى معنا من التوسل المشروع بقى نوعين في غاية الوضوح ولا نزاع عليهما البتة، لأنه ما فهمش طرف ثالث، يعني الشخص يتوسل الله عز وجل مباشرة بإيمانه بالنبي صلى الله عليه وسلم وعلى أنه جزء من عمله الصالح. بقى التوسل كأنه في الأصل أن يتوسل العبد إلى الله عز وجل بعمله الصالح، وقلنا ده الثابت شرعا وعقلا، وإنه عقلا ما فيش حد بيروح يقول له حاجة عند آخر، إلا حتى لو ولله المثل الأعلى لما نتكلم على البشر، لما يكون لك حاجة عند آخر مش بتروح تقول له والله فلان عندك غالي قوي، فلان عندك له منزلة فأعطني أنا، هذا لا يحصل. لكن لو إن هذا الآخر شفع لك، يعني ونوع الشفاعة هنا طبعا سيأتي الكلام على الشفاعة في يوم القيامة. نوع الشفاعة في الدنيا أن يدعو الله لك، فيبقى هنا يعني هذا الكلام له وجه على النحو الذي ذكرنا. يبقى حديث استسقاء عمر بن العباس رضي الله عنه أصل عظيم جدا في هذا الباب، إثبات التوسل المشروع، إثبات أنه حتى مع النبي صلى الله عليه وسلم لا يشرع التوسل بالجاه ولا بالذات، وإلا لم يكن ثمة مانع يمنع الصحابة من فعل هذا. فعل الصحابة دوت، وفعل الصحابة مرة أخرى في مع معاوية رضي الله عنه حينما شكوا له أيضا الجد، فدعا يزيد بن الأسود أن يدعو الله وأن يصلي صلاة الاستسقاء تماما كما فعل عمر رضي الله عنه، وطلب من العباس رضي الله عنه أن يصلي صلاة الاستسقاء. ده اللي الصحابة فهموه من أنه يمكن الإيه ان احنا نطلب من الرجل الحي الصالح ان يدعو الله لنا بالذات لو في مسألة عامة كالجد وطلب الاستسقاء. ويبقى ده يرد على حتى الاحاديث المجملة التي قد يفهم منها اننا نتوسل الى الله عز وجل بمنزلة النبي صلى الله عليه وسلم. حتى ان التوسل الله بمنزلة النبي صلى الله عليه وسلم او بجاهه هو نوع مشكل ابتداء، هو جاه ابن سلام عند الله عظيم. هذا الجاه العظيم ينفعك انت ليه؟ لا، وإلا كان ينفع كل الخلق بقى يعني. لكن عندما يدعو الله لك يبقى هو شفع لك بدعاء. ومع هذا هذه الأحاديث احنا لما بنمر عليها بنلاقيها ضعيفة، كما وده الايه البحث من أوله لآخره جايب لنا الأحاديث بنلاقيها ضعيفة. ثم بنقول على فرض صحتها كنا هنقول بها بأن الله إذ أخبرنا أن هذا ينفعنا عنده فهو ينفعنا. ومعظم هذه الأحاديث اللي فيها أو كلها أحاديث ضعيفة أو أحاديث أصلا صحيح، لكن الجزء اللي هم بيحتجوا بيه منها دي رواية أخرى فيها تلك الزيادة الضعيفة، وعلى فرض صحتها لن تفيد قضية عامة اللي هو التوسل بالجهة أو بالذات، ما حسب تفيد دعاء مخصوص يقال في الأذكار فتقوله، أو يفيد على أقصى شيء أنه يمكن أن تتوسل الله عز وجل بمنزلة النبي صلى الله عليه وسلم كما يروى هذا في رواية عن الإمام أحمد عن العز بن عسام. وده أقصى ما يمكن أن يقال، وأن كان الراجح بل وبقوة وبشدة أن هذا الأمر لا دليل عليه. احنا اخر مرة كان للأسف مع الشبكة كانت عمالة تقطع كل شوية، لا ادري الاخوة يعني استوعبوا اللي احنا قلناه ولا لا، وهي كانت بتدور حول شبهة خفيفة يعني ممكن نمر عليها بسرعة كده من غير ما نلتزم بقراءة كل الكلام اللي قاله الشيخ صالح على الشيخ، بحيث انه لو الاخوة لم نتيجة كثرة الانقطاع اللي كان عمال في الشبكة وقتها. وهو أحد الأشياء اللي احتج بها علو المالكي، يقول الشيخ صالح الشيخ قال أي المالكي في صفحة 68 من كتابه معنونا التوسل به أي بالنبي صلى الله عليه وسلم في المرض والشدائد، ماذا قال؟ قال عن الهيثم ابن حنش قال كنا عند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فخدرت رجله، فقال له رجل اذكر احب الناس اليك، فقال يا محمد، فكانما نشط من عقال. وعن مجاهد قال خدرت رجل رجل عند ابن عباس رضي الله عنهما، فقال ابن عباس اذكر احب الناس اليك، فقال محمد، فذهب خدره. ثم قال أي المالكي بقى بعد ما ذكر الأثر بهاتين الروايتين فهذا توسل في سورة النداء. خلاصة الكلام اللي قاله الشيخ صالح في نقد هذه الشبهة إنه كما هو المعتاد الحديث ضعيف، والرواية اللي فيها الشبهة شوية إنه قال لي يا محمد ضعيفة شديدة الضعف، والرواية التانية محتملة للتصحيح اللي فيها حتى هو ما قالش حاجة خالص، هو تذكر النبي صلى الله عليه وسلم. إذن فالحديث أو القصة بطريقيها ضعيفة، والقابل للاحتجاج منها إن كان فهو الرواية اللي ما فيهاش يا محمد، وفيها مجرد أنه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فذهب خضر قلم. خد بالك ان الروايتين ما فيهمش ان الكلام ده مرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم. ده الكلام ده فيه انه مر ابن عمر ومر ابن عباس رضي الله عنهم انه قالوا للراجل اعمل كده. وبالتالي فالاقرب اذا صحت ان يقال انه ده نوع من التجربة بعيدة عن نصوص الشرع لا بأس بها، لا علاقة لها لا بالتوسل ولا بغيره. يقول انه ده معروف، وبيجيب جاب لنا بعض اشعار من اشعار العرب اللي فيها انه ايه انه اذا من خدرت رجله يمكن ان يتذكر حبيبه او يذكر أن يتذكر. الكلام بقى اللي في الاشعار واللي في الامثال في يتذكر، يعني زي ما ايه زي ما في اثر ابن عباس انه قال له ايه اذكر احب الناس اليك، وفي انه يذكر يقول يعني فلان يقول فلان. فذا كان دواء معروف في الجاهلية. طيب الأول بيقول لهم طب أنتم قلتم إن هذا يعني الأول الذي وصف الدواء من هو ابن عمر في رواية وابن عباس في رواية أخرى رضي الله عنهم أجمعين، لم يقل أذكر محمدا صلى الله عليه وسلم، ماشي ده هو قال ايه اذكر احب الناس اليك. يعني لو افترضنا ان الكلام في شيء منه فيه نوع احتجاج يبقى هو كلام الصحابي. طيب هو قالوا ايه اذكر احب الناس اليك، وده دليل انه غير خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، ودليل انه مش لا مساله ليست شرعيه وانما هي مساله طبيه. طب تقول لي ايه علاقتها بالطب؟ هو بيقولوا انه هو ايه الخدر القدم ده؟ خدر القدم الانسان مثلا بيقعد يعني بطريقه خاطئه او إيه. المهم يعني بيحصل تضييق للشرايين يقوم يقل ايه الدم اللي رايح للعضو ده. يعني انت لما تبقى قاعد مثلا ضاغط على رجلك جامد تيجي تقوم ايه اللي احنا بنقول عليها بالتعبير الدارج الرجل منمله، فبيحصل ان هذا العضو لانه ما فيش دم موجود في شعور بالألم طب ايه العلاج؟ العلاج ان الانسان يعتدل في جلسته او في وقفته وينتظر شوية دقائق الدم سيجري في العروق والألم سيزول، لكن الفترة دي ممكن تطول. فكأن الناس بتجاربهم كده اي حاجة تنشط الدورة الدموية، فقال لك ايه طبعا ما لو هو عنده يعني مش عارف كمادات سخنه هو بيقول لك بس دي حيله، بيقول لو انت قاعد في المجلس انت رجل انت قاعد في مجلس وفي اي حته. فقالوا ايه نشاطها؟ ذكر الايه المحبوب. فكان ده كلام موجود في كلام العرب وكلام الاطباء القدامى، ولقينا في صحابي بيقولوا، فالاقرب ان يكون بيقولوا من باب الخبره الحياتيه الطبيه. وكنا هم الصحابة لما قالوا لجلسائهم اذكروا أحب الناس إليكم الطبيعي اذكروا النبي صلى الله عليه وسلم. ده بقى هو هنا ده أثر ان ده مجلس الصحابي، فاللي معاه تلاميذه من التابعين، وبالتالي دول ايه فعلا لما قيل لهم اذكروا أحب الناس إليكم فذكروا النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك الشيخ صالح بيستشكل على من جعلوا هذا دليل على مشروعية التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال لك طيب هو مش العرب بيقولوا كده وغير العرب بيقولوا كده، لو ان واحد كافر تذكر حبيبه الكافر ده كده يبقى هتعتبر ده دليل على مشروعية التوسل بهذا الكافر؟ اذا القضية لا يعني حتى ما لهاش علاقة بان المحبوب ده صالح ولا غير صالح. هو تصادف ان اللي وصف الدواء في الوقائع دول صحابة وصفوا لتابعين، وهذا المجلس بيغلب عليه طلب العلم، وبالتالي اللي جه في ذهنهم هو حب النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ثم الباب لا علاقة له إطلاقا بباب التوسل. ده موضوع تجريبي الناس بتعمله او كان قديما الناس بتعمله مع يعني كل يذكر من يحب. بل الغالب يعني ان اللي قالوا كده كان قصدهم يعني ايه الحب اللي يكون بين الرجل والمرأة، بل المحرم منه غالبا، يعني هي حاجة ايه تهيجية، هو عايز بس يعني يعني غليان وفوران في الدم، فده هو هم يبحثوا عن شيء من هذا القبيل. وان كان عموما يعني الا لو حد رجله نملت وشايف ان ده العلاج الامثل، طبعا كما ذكرنا هو العلاج، بس انت يعني اجعل قدمك في وضع يسمح بسريان الدم واصبر دقيقه دقيقتين ثلاث دقائق، مش محتاج تذكر حد. لكن عموما اذا اعتبر من اعتبر ده علاج طبي ما فيش مشكله، احنا مشكلتنا هنا في من جعل هذه الروايات البعضها ضعيف جدا، وطبعا بالذات اللي فيه حرف النداء، طب اللي فيه حرف النداء حتى وان صح، ما هو خد القصه من اولها، مش ان ده راجل لما اكذب مثلا وبقى في كارثه قال يا محمد، يعني مش هنلاقي الكلام ده عن الصحابه زي ما شفنا، وذلك قلنا اصل عندنا قصة استسقاء عمر بالعباس رضي الله عنهم أجمعين، عشان نعرف هو ده اللي الصحابة عملوا لما كانوا في مأزق ماذا فعلوا. فإذا حتى لو قلت يا محمد، هو الرجل قال له أذكر أحب الناس إليك، فذكروا بحرف النداء، وده شائع عند العرب إن هو نداء في غير بابه، يعني هو مش بيناديه إنما بيستحضره، وهو أصلا اللي طلب منه أن يذكر أحب الناس إليه مش أن يناديه. وبالتالي برضه هم بيعملوا كده مع غير الصالحين، يعني عموم الناس بيعمل مع اللي جه في باله ان هو ده محبوبه، وقلنا كما ذكرنا الموضوع طبي ولا علاقة له بقضية صلاح الشخص من عدمه، ولا دخل له بقضية التوسل بصفة عامة. طبعا قلنا هو بيقعد يدندن كده حاجة ينفع فيها يتقال ان ده توسل بالنبي صلى الله عليه وسلم. طيب اذا كان كذلك، لو انت الادله اللي انت قصه عثمان بن حنيفه رضي الله عنه شفنا حللناها وايه الثابت منها وايه الزياده غير الثابته، طب لو هي ثابته عنده وهيحتج بها، يبقى ما يعني ده يعني قد يكون ادعى ان يقول، وهو اللي يقول بقى ويؤكد، وهذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم لا يشاركه فيه غيره، لانك شفت اهو ان لا ده هو بعد ما يجيب حاجة عشان ياخد منها بس شبهة ان في خصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم في مسألة التوسل الله عز وجل بجاهه او منزلته صلى الله عليه وسلم، يوم يقول لك طب ما هو كل الصالحين لهم عند الله جاه وكل الصالحين لهم عند الله منزلة، ويقوم خارج هنا جاب لنا ايه روايات، عشان لو ان الروايات اللي فيها ان اتقال لمن خادرت رجله اذكر حبيبك، فذكر يعني أهله وقرابته أو ذكر أي بقى محبوب من أي نوع ما كانوا حيعرضوا عنها، لكن لما كان هؤلاء ذكروا حبهم للنبي صلى الله عليه وسلم وهم محقون في هذا، ألبس نار نسميها توسل مع أنها غاية ما هنالك إجابة على سؤال من أحب الناس إليك، وإنه إن ذكر هذا المحبوب حينشط الدورة الدموية. طبعا ما تقالش كده صراحة، لكن ده المعنى الوحيد، ان احنا الكلام ده موجود عند الناس من قبل الاسلام وقالوا الشعراء، وموجود بعد الاسلام، ولما قالوا الصحابة لم ينسبوه الى النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر. طيب عشان كده راح ايه يعني قبل ما القارئ بتاع كتاب علو المالكي يتكون لديه ايه ظن انه لا والله ده احنا الكلام ده خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، هو السياق بيقول كده، فيقوم على طول عطيل العنوان التوسل بغير النبي صلى الله عليه وسلم. طب قال لنا ايه بقى في هذا تحت هذا العنوان؟ قال يقول الشيخ صالح، وقال اي المالكي في صفحة 68 معنوانا التوسل بغير النبي صلى الله عليه وسلم، ونقل احاديث من مجمع الزوائد الهيثمي، يقول الهيثمي الحافظ بوب هذه الأحاديث بقوله باب ما يقول إذا انفلتت دابة أو أراد غوثا أو أضل شيئا. ساقه ضمن أبواب أدعية السفر. وفقه الهيثمي في هذا التبويب ظاهر، وأما من بوب التوسل بغير النبي صلى الله عليه وسلم فليس بفقيه في النصوص السعوبين هذا. طب أنت كنت تتعلم بعض العلماء يعني كان كتبه صنف كتبا في جمع الحديث، يعني في وليست في دراية الحديث وشرحه والاستنباط منه، ولكن طريقة الحديث ده يحطه في أنه باب ويختار ترجمة الباب العنوان اللي يحطه على الباب، كان بعض العلماء عندهم فيها فقه كبير. طبعا على رأس هذا الإمام البخاري رحمه الله اللي قالوا إيه إنه كتابه إن تراجمه فيها عظيمة فقه. فهنا قال طب اتعلم من الهيثمي أنت اللي قالت عنه ده، هو جايب لنا ده ضمن أبواب أدعية السفر. ليه؟ إذا ثبت، لو هو طبعا الهيثمي ما اشترطش الصح، لكن أي حد معظم للسنة يقول لو ثبت في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا إنك لو فقدت حاجة في الصحراء قول يا أهل الله أعينوني، كنا هنقول الرواية الأخرى اللي بتقول أهل الله أنت بتناديهم دول الملائكة أنت مش شايفه. طب احنا بنعملش كده ليه؟ لأن الراجع عندنا ضعف الحديث. طب وإذا صح كنا هنعمل بيه ومش هنقول كما قال المالكي وغيره إن ده فيه توسل بغير النبي صلى الله عليه وسلم، إنما سنقول أن الله كلف الملائكة أن تعين المؤمنين وأجاز لنا أن نطلب منهم. طبعا هنا دايما بتيجي سيرة الكلام ده، بننبه على ما يكذبون به على شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، إنه قال كواقع أنت ممكن تكون في صحراء في كرب، والمسلم قد يضل الطريق في صحراء، فإذا وجد طعاما معدا لا يعرف من أعده ولا يتصور أن يكون له مالك، تلاقي طعام ومفيش حولك حد من البشر، يقول فلينتفع به، فإن الله قد يرسل له ملكا أو يرسل له أحدا من مؤمني الجن. بتوع الجن بقى المعاصرين اللي عندهم غلو شديد جدا في موضوع الجن، وصل إلى درجة الكهانة باسم السنة، وصل إلى درجة الاستعانة بالجن. يا أخوانا طب من الذي أذن لكم؟ ما هو الكهانة لنا روح للكاهن يكلم الجن يقول له قول لي مكان الشيء المسروق، وده شيء ممكن الجن يدل عليه فعلا. يعني هو الكاهن بيعمل ايه؟ بيقول للجن قول لي الشيء المسروق ده فين. الجن بيعمل ايه؟ بيسأل اخوانه من الجن مين كان في البيت الفلاني في الوقت الفلاني، مين شاف، حد يقول له ده انا شفت فلان دخل واخذ الحاجة الفلانية وخباها في الحاجة الفلانية، يقولها للكاهن، الكاهن يقولها للرحل. ولكن الشرع لم يأذن لنا في ذلك. ليه؟ عشان الجن بالنسبة لنا غيب مش شايفينه. انت عندك فلان ابن فلان بتشوفه، يا اما غالب حاله الصلاح تشوفه بيصلي، تشوفه لا يأكل حرام، فتبتدي تثق في اخبار، يا اما العكس، يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق من نبأ فتبين، فهتعتبر الفاسق خبره. طب انت الجن اللي ما تعرفوش ده لما يقول لك لما يقول للكاهن ايوه المكان الحاجه دي فلان اللي اخذها وراح حطها في المكان الفلاني، ما ده تهمه. عايزين الاول من اخبرنا به نعرف هو ثقه ولا لا، يستحيل لان هو بالنسبه لنا ايه؟ غيب. الشرع اغلق هذا الباب. طبعا مش دي المفسده الوحيده، في مفاسد اعظم، ان في الغالب الجن ده مستفيد ايه من الكاهن؟ ففي الغالب الجن ده بيطلب من الكاهن العباده، يطلب من الكاهن أن يؤدي إليه عبادات، فيبقى الموضوع فيه كفر أكبر فضلا عن الكفر الأصغر الموجود في مبدأ أن أنت تستعين بالجن في شيء لم يأذن الله لك فيه أن تأذن فيه. الأمر الآخر المفسدة الكبرى أن الجن ده في كثير من الأحيان يستمتع بالإيقاع العداوة والبغضاء بين الناس، أو ما يعرفش فمش هيقول ما عرفش، أو هو يقول للكاهن ما عرفش والكاهن هيخسر جمهوره، فيقوم بيقول ايه والله هو واحد من العيلة متوسط الطول بس ايه مثلا كذا، فيقول صفات تنطبق على 5 6، او يحاول يعرف معلومات من اللي جاي له عن افراد العائلة ويشيل واحد منهم الايه التهمة، فيبقى فيها الى يومنا هذا يقع يعني قطع للارحام. تلاقي حد يقول لك والله دي قصة حقيقية، حد من محافظة اخرى، اصل عائلته والده ووالدته وهو انتقل العمل، فراح زيارة من الزيارات وقعد الاسبوع اللي قعده في غاية الود والاحترام و بيصل رحمه، وبعدين رجع لقاهم بيتصلوا بيقولوا ما تجيلناش تاني، ليه؟ لقوا شيء مسروق. راحوا الكاهن، الكاهن قعد يعني هو حد غريب دخل البيت، هو عرف منهم ايه؟ ان كان في زيارة لابنهم وزوجته، قال لهم مرات ابنكم اللي سرقت، فاتصلوا بيه قال له مراتك حرامية ما تجيلناش تاني. عبثا يحاول يقنعهم، طب هي لو سرقت الحاجة ما انا كنت معاها، طب هي سربتها فين؟ اما انا ابدا. ليه؟ الشيخ قال، ما ساعتها كان ده بيتسمى ايه؟ بيتسمى شيخ. ماشي. فالحاصل ان بعض هؤلاء الكهان هو كاهن، الناس كلها عارفة ان هو ايه بتاع جن، والبعض يتدثر بثوب العلم. قال لك ما ابن تيمية قال، ابن تيمية قال لك روح اسأل الجن. ده بيقول لك انك ممكن تبقى في ورطة وتلاقي المساعدة قدامك، فلا يغلب عليك الورع تقول انا بموت من الجوع قدامي طعام بس اعرف مين مالكه الاول. طب ما يمكن ألسر الله لك ملكا وضعه لك، ما يمكن واحد من مؤمن الجن واراد ان يعينك، هو شايفك انت بالنسبة له شهادة وليس غيبا. وبعدين يعني طبعا هي كلمة شديدة ان احنا نقولها في حد في مقام ابن تيمية، بس لازم نقولها. هي كل يعني ايه الشيخ الاسلام حبيبي قال الحق احب الان القائم رحمه الله، قالها في حق شيخ الهروي وهو ملقب بشيخ الاسلام هو الاخر، وطبعا بنقولها في حق شيخ الاسلام ابن تيمية، وان كان طبعا نستبعد يعني نستبعد جدا جدا جدا ابن تيمية يقع في خطأ كهذا، لكن لو وقع هنقول شيخ الاسلام حبيبي قال الحق احب الان. ابن تيمية ما قالش الكلام اللي بيدعيه هؤلاء، هو بيقول انه اذا انت يعني وجدت شيء لا يوجد دلائل ان له مالك وانت في ورطة، فغالب الظن ان هذه اعانة من مؤمن يراك ولا تراه، فهيبقى اما ملك واما من مؤمن الجن. وكلام تيمية في غاية الانضباط والصحة، ولكن لو تنازلنا وقلنا ما يدعيه هؤلاء ان ابن تيمية قال لهم اسألوا الجن، نقول خلاص ابن تيمية حبيب الينا والحق احب الينا، وكلامه رسول الله اولى. وان ابن تيمية ومن اجل ابن تيمية من الائمة الاربعة وغيرهم كلهم قال ايه؟ اذا وجدتم قولي يعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم فضربوه قولي يعارض الحق. طيب نرجع لموضوعنا، يبقى اذا احنا لو نفس الامر من نفس الباب، يعني الاستطراد البسيط اللي قلناه دوت كان في انه بالفعل من الوارد ان الملائكة يرسل الله عز وجل للملائكة لكي تسدي معروفا لمؤمن في ضيق، او ربما يكون مؤمن الجن. ولو انه ثبت ان نخاطب هؤلاء الملائكة، احنا نخاطبهم، هتبقى بتخاطب كده انت مش شايف حد، بس بتقول ايه يا اهل الله كما يقول الاثر. اذا صح الاثر كنا هنعمل كده، وكنا هنعتبر ده طلب مشروع الله شرع لنا، زي ما حكينا في الكهانة دي. انا قلت لك انه ممكن يفيد ولكنه ايه مضر، ممكن يعني يؤدي الغرض ولكن لانه ضرره اشد حرمه الشرع فخلاص مش هنروح له خالص. هنا نفس الامر، واحنا الاهل اذا صح هذه الاثار كنا نعمل بها، نعم على العين والرأس، ولكن وساعتها ما كناش نخرجها عن موضوعها، أن الله إذا صحت هذه الأحاديث كنا سنعتقد أن الله كلف الملائكة بأن تسمع طلبات المؤمنين منهم وتغيثهم، ولكن حيث أن الآثار ضعيفة فإحنا مش هنقول بها. طب هو بيقولك أنا مصححها، نقول له ما فيهاش اللي أنت بتقوله، برضه فيها أن ده ذكر تقوله إذا أضلت شيء في السفر، اعتقادا منك أن الله قد كلف الملائكة أن تستجيب لما تقول. ما فيهوش بقى قضية إيه تقول للميت والغائب، تقول لله بحق ذلك الميت أو الغائب، أو فضلا بقى عن الصورة الأفدح كما نكرر دائما، اللي هو أن أنت تدعو وتستغيث بالميت ثم تسمي هذا توسل. لا هذا ولا ذاك. اللي بيقول طب انا مصحح، لان هذه الاثار محتمله للتصحيح، اللي بيقول هي صحت عندي، نقول له هذا كما علمك الهيثمي رحمه الله، هذا ذكر من اذكار السفر تقوله لما تلاقي نفسك محتاج شيء وانت عاجز عنه، تنادي الملائكه الذين ظننت وجودهم بناء على هذه الاثار، تناديهم ان يؤدوا لك ما شرع الله لك أن تطلبه منهم، إنك تقول لهم أنا في ضيق وكرب، أعينوني يا أهل الله أو يا عباد الله أو يا من كلفكم الله عز وجل بفعلها. يقول اللي بقى هنا الباب دوت، استدل صاحب المفاهيم فيه بآثار منها بحديث منها قال عن عتبة بن غزوان عن النبي الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أضل أحدكم شيئا أو أراد عونا وهو بأرض ليس بها أنيس فليقل يا عباد الله أعينوني، فإن لله عبادا لا تراهم وقد جرب ذلك. رواه الطبراني والرجال. طبعا الشيخ صالح وقف له هنا على إتقان الصنعة الحديثية، وقد جرب ذلك أكيد دي مش هتكون من قول النبي صلى الله عليه وسلم، هو حطها في يعني ما فصلهاش وقال لك رواه كذا ورواه كذا، وطبعا بلا شك انها ليست من الحديث، ودي حتى مش هنسميها مدرج، يعني الادراج هو ما وقع من الرواه وتراولنا. طيب ده كان الكلام على الاثر، حتى كنا لسه ما قرناهوش. الاثر بقى اللي هو استدل به قال عن عتبة بن غزوان عن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أضل أحدكم شيئا أو أراد عونا وهو بأرض ليس بها أنيس فليقل يا عباد الله أعينوني، فإن الله عبادا لا نراه. يقول وقد جرب ذلك. قلنا إنه إيه، إنه الشيخ صالح استدرك عليه هذا الإدراج. طبعا هو إدراج لما بيحصل بعد تدوين الحديث بيعتبر عيب كبير جدا. يعني هو الاول لما كان الحديث بيتقال شفاهة كان يرد هذا الادراج، لكن لما يجي حد يدعي انه باحث في الحديث ثم يقع منه هو الادراج فده يعني من العيوب الشديدة. علي بيقول لنا ثم يعني قال الشيخ صالح من اثار او احاديث اخرى في نفس المعنى، قال عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان لله ملائكة في الارض سوى الحفظة يكتبون ما يسقط من ورق الشجر، فاذا اصاب احدكم فإذا أصاب أحدكم عرجة بأرض فلا فلينادي أعينوني يا عباد الله. يعني إذا الشاهد أنه لما يكون في أي موقف يقول أعينوني يا عباد الله. ومن هم عباد الله هؤلاء وفق هذا الحديث؟ هم ملائكة وظفهم الله عز وجل لهذا. ويبقى خلاصة الكلام احنا الاول نعمل دراسة لمدى ثبوت الحديث، اذا ثبت فسنعتبر ذكر من الاذكار ونقوله دون أن نستنبط منه ما استنبطه هو من أن في هذا توسل بغير النبي صلى الله عليه وسلم ولا بالنبي صلى الله عليه وسلم. وإذا لم يصح يبقى ما لا نفعل شيء من هذا. والراجح أن هذه الأثار لا تصح. لذلك يقول هو الشيخ صالح يرى أنه هذا يعني قد يتسامح فيه بناء على التسامح في الأذكار في العمل فيها بالحديث غير شديد الضعف. نحن نخالفه في هذا القول بأنه العمل في فضائل الأعمال بالحديث الضعيف. الراجح قصر هذا على باب الترغيب والترهيب، يعني ما لا نثبت بالحديث الضعيف استحباب شيء لم يكن ثابتا كالأثر ده كالدعاء ده أصلا، لكن التسامح أقصاه أن يبقى في باب الترغيب والترهيب في باب الفضائل يبقى عبادة ثبت وجوبها أو استحبابها بحديث يصلح للاحتجاج به أو شيء محرم أو مكروه ثبت تحريمه أو كراهته بدليل يصلح للاحتجاج به، وبعدين يجي دليل آخر فيه درجة من الضعف ويكون فيه ترغيب في طاعة أو ترهيب في معصية. أما أن نثبت أصل طاعة أو أصل ذكر ونقول ده من فضائل الأعمال، ده بيقول ببعض العلماء وحتى الشيخ صالح بيقول إن هو يرى التسامح في هذا الذكر من هذا الباب. هذا مذهبه، وإن كان لا يعني لا نرى، بل هو ذكر لنا كلام جميل جدا بيقول وما أحسن في بعد هذا بصفحتين كده، وما أحسن ما روى الهروي في ذم الكلام أن عبد الله بن المبارك ضل في بعض أسفاره في طريق، وكان قد بلغه أن من اضطر في مفازة فنادى عباد الله أعينوني أعين، قال فجعلت أطلب الجزء أنظر إسناده. يعني هو في الورطة دي هو كان يعرف الحديث لكن ما كانش حققه، فهو بقى ايه جاء وقت انه عايز يعمل بيه قال لا اشوف الاول ايه. يقول قال الهروي فلم يستجز ان يدعو بدعاء لا يرى اسناده. فهذا طريق السلف، يقول الشيخ صالح على شيخ، فهذا طريق السلف واتباعهم البحث في الاسانيد، وهذا صنيع بعض الخلف من الصوفية وغيرهم واتباعهم الفرح بكل ما يؤيد رأيهم ولو بالموضوعات المكذوبات، ولا يغارون على سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. طيب ننتقل إلى بعض الآثار الأخرى التي احتج بها صاحب المفاهيم ومناقشته فيها. يقول شيخ صالح وقال أي علو المالكي وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بعد ركعتي الفجر اللهم رب جبرائيل وإسرافيل وميكائيل ومحمد صلى الله عليه وسلم أعوذ بك من النار. طبعا احنا دخلنا هنا بقى في مرحلة من الاستدلال العبثي، وطبعا احنا كل ده تحت عنوان التوسل بغير النبي صلى الله عليه وسلم. فقال لنا في الأول هو عادي في أثار بتقول لما تبقى في فلاة تقول يا عباد الله أعينوني. طيب الأثار دي لو افترضت صحتها فسرت نفسها بنفسها وقالت لك عباد الله هؤلاء ملائكة وكلهم الله بهذا، يعني وهم بيعملوش كده. يبقى إذن ال ال ال ال ال يعني تتمت كلام على أثار اللي فيها يا عباد الله أعينوني. هم مش بيعملوا كده، هم لما بيقعوا في ورطة بيقول لك نادي شيخك، يتنادي الأقطاب الكبار البدوي والدسوقي وكذا وكل واحد منهم وعاطي عهد الشيخ، ومن وده متكرر في معظم الطرق الصوفية لم يكن كلها، يعني انه من العهد ده انه لما يبقى في ورطة ينادي عليه ويعتقد ان الشيخ سمعه الشيخ هيجيله. يعني هم ما عملوش بالأحاديث اللي بيقولوا عليها دي، وكما ذكرنا هي لو صحت لعملنا بها ولا ما أفادت ما يفعلونه هم. هم ما هو يجي هو ادعى أنها صحيحة وأنه يعمل وأنه احتج بها، ثم في عين الموقف اللي هو ادعى أن الحديث بينشده أنه يقول يا عباد الله أعينوني، ما قالش يا عباد الله أعينوني، ما قالش الملائكة وما يسميش ملاك معين، وفضلا بس يسمي بشر لا يعلم هو فين، فضلا أنه يسمي ميت وهكذا، ما عملش كده. طيب الأمر احتاج شبهة، احتاجت جواب، لكن بقى أنه يجي عشان أنت شرع النبي صلى الله عليه وسلم لنا دعاء في أن الله رب السماوات والأرض، رب جبرائيل، رب إسرافيل، رب الأنبياء، رب محمد صلى الله عليه وسلم، رب، فيقول لك هذا نوع من التوسل بهؤلاء، إذا كان ده دعاء لله عز وجل يعني، فهو هو شايف كده. قال المالكي: وتخصيص هؤلاء بالذكر في معنى التوسل به. يبقى احنا هناخد ايه حاجات في معنى التوسل من وجهة نظره يثبت بها التوسل، ثم التوسل يخليه يثبت به والعياذ بالله دعاء واستغاثة. طب يقول: فكأنه يقول اللهم إني أسألك وأتوسل إليك بجبرائيل. يقول طبعا كالعادة احنا قلنا حيضعف حيصح حديث ضعيفة اذا وجد ان فيها مستند يمكن ان يلجأ اليه، حيضعف الاحاديث الصحيحة اللي بترد على بدعته، حيلوي اعناق النصوص طبعا. ومن هذا ايضا لوي اعناق كلام بعض العلماء، عشان كده هو بيقول: وقد اشار ابن علان الى هذا في الشرح. وهو فالشيخ صالح بيقول لنا: طيب تعالوا شوف ابن علان قال ايه عشان تعرفوا تلبيس علو المالك. قال: إنما خصهم بالذكر، خصهم النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعلمنا هذا الذكر، إن احنا نقول اللهم رب جبرائيل وإسرافيل وميكائيل ومحمد صلى الله عليه وسلم أعوذ بك من النار. يقول: وإنما خصهم بالذكر وإن كان الله تعالى رب كل شيء. هنا قلنا رب الله عز وجل رب العالمين. طيب هنا في الدعاء أنت أثنيت على الله بأنه هو رب هذه المخلوقات، يبقى ده ثناء مخصص على الله عز وجل بذكر هذه المخلوقات. ليه بقى؟ قال: لما تقرر في القرآن والسنة من نظائره من الإضافة إلى كل عظيم المرتبة وكبير الشأن دون ما يستحقر ويستظهر. ثم قال: فالتوسل إلى الله سبحانه، انتبه جت كلمة التوسل أي اللي هو علو الملك، فهمها ان ده توسل بجاه الصالحين. طب اقراها كده تاني: فالتوسل إلى الله سبحانه وتعالى بربوبية الله لهذه الأرواح العظيمة الموكلة بالحياة له تأثير عظيم في حصول الحاجات ووصول المهمات. حتى يعني طبعا كده هو فهمش عبارة ابن علان، كان عبارة ابن علان فيها حذف، لأن أنت تتوسل الله. إيه اللي حصل هنا؟ اللي حصل هنا أنك توسلت إلى الله تبارك وتعالى بالثناء عليه بربوبيته لهذه الأشياء. فتخصيص ذكر ربوبيته للمخلوقات العظيمة الشأن هو سماه توسل إلى الله بربوبيته لهذه الأشياء. طبعا الأدق نقول هو توسل إلى الله بالثناء عليه بربوبيته لهذه الأشياء، لكن عموما ما فيهوش أنه توسل إلى الله بجاه فلان أو جاه فلان. يقول: وهو كلام جيد من ابن علان. فالتوسل بربوبية الله لهذه الأرواح لا بالأرواح، وهو توسل بصفة من صفات الله العلي، وهذا التوسل مما يحبه الله ويرضاه واختاره رسوله وانتبعه. هنا الشيخ صالح قال كلام ابن علان كمان ليس يعني أدخله على ظاهره أنه ثناء على الله عز وجل بصفة من صفاته، فإذا هو توسل إلى الله بالثناء عليه بذكر صفة من صفاته. يقول: فجرد المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وذر الخائضين ذوي المين والحين محبي إفساد ذات البين. يقول: الشيخ صالح الشيخ عقد صاحب المفاهيم عنوانا قال فيه معنونا معنى توسل عمر بن العباس. هي دي بص بيت القصيد كما ذكرنا وقطب الراحة في هذا الموضوع. دايما أي مناقشة مع أهل البدع لازم تبتدي بهذا الأثر، لما لأنه بيغلق جميع المنافذ أمام التلاعب في هذه المسألة، ومع هذا هم يتلاعبون. تعال نشوف هو بعد ما ادعى ما ادعاه، هو عارف ان كل ده يعني ينتقد بشيء واحد، يعني كل ما تدعيه ان من أدلة غابت عن الصحابة في جمعهم العظيم وليس ان واحد منهم وتوسلوا بالعباس، فقال خلاص هو هيجاوب لنا على الكلام. شوفوا جاوب قال ايه، يقول انه عمل عنوان بعنوان معنى توسل عمر بالعباس، يقول قلب ما قاله العلماء في معنى هذا التوسل، وأنه توسل بالدعاء، لأن هذا والدعاء يملكه العباس. فأنت طلبت من إنسان شيئا يملكه، وهو أن يدعو الله لك. يبقى إذن ما في قال، يقول فقال عجبا فاسمعه، نسمع بقى. قال من فهم من كلام أمير المؤمنين أنه إنما توسل بالعباس ولم يتوسل برسول الله صلى الله عليه وسلم، كل الناس فهم كده. هو بيقول اللي فهم إن هذا لأن العباس حي والنبي صلى الله عليه وسلم ميت، بس خد بالك بقى الإيه الإرهاب الفكري واللعب على وتر ان انت بتكره النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد ما كفرك وانت كافر، وبعدين يقول لك السلفيين هم اللي بيكفروا، وبرضه من باب التنفير مش هيسميهم سلفيين، هيسميهم ايه تيميين او وهابيين، هينسبهم الى هذا الامام او ذاك الامام، وكلاهما ائمه عظام نحبهم ونجلهم ونتعلم منهم. لكن احنا ما لسه قايلين من شويه كلام نحن نرفع شعار ونسأل الله تبارك وتعالى النفي به، كل يؤخذ من قوله ويترك الا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونقول شيخ الاسلام حبيب الله والحق احب اليه. طيب هو بيقول لك خد بالك دول الوهابيين الوحشين دول بقى التيميين الوحشين دول، تخيل بيقول لك ان الصحابه توسلوا بالعباس لانه حي ولان سلام ميت، هو الضغط على كلمه ان سلام ميت. ايوه نعم، القرآن قال أنك ميت وأنهم لميتون، أنك ميت أي ستموت، يبقى أن سلم يموت. وهو الاستسقاء عمر بالعباس، عمر رضي الله عنه في محضر الصحابة جميعا، وهو اللي قال إيه اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبي. طب هو إيه اللي حصل؟ ليه بنقول كنا؟ أن الآن النبي صلى الله عليه وسلم ليس موجودا، موجود في قبره، نعم حياة برزخية، هي أكمل حياة برزخية حياة الأنبياء وأكملها حياة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أحكامها تختلف عن أحكام الحياة الدنيا جزما، وإلا ما يعني صار له خليفة في الحكم، وإلا لما طالبت فاطمة رضي الله عنها بإرثها منه. طبعا كل الأنبياء لا يورثون، ولكن ده لا يقضح في أنه الأمة بما فيها خيار صحابة النبي صلى الله عليه وسلم بما فيها ابنته رضي الله عنها قالوا أن سلم قد مات، ويترتب على هذا كل الأثار. والمشكلة كانت في موضوع الإرث إيه؟ أنه لا ده ما ترك سلم صادق، يعني كده كده أحكام الموت بأن الأموال اللي كانت ملك الإنسان حال حياته ستنتقل إلى غيره، ده موجود في حق النبي صلى الله عليه وسلم، بس بدل ما ينتقل للورثة بتنتقل إلى عموم المسلمين أو إلى فقراء المسلمين لأنها صدق. طيب يبقى اذا اللي بيقول لك اوعى هنا بيقول لك اللي فاهمين ان عمر ضل عنه توسل بالعباس وترك التوسل بالرسول صلى الله عليه وسلم لان العباس حي والنبي صلى الله عليه وسلم ميت، نعم هو ده المقول. طيب هو بقى بيقول ايه؟ خد هذا من قال هذا فقد مات فهمه وغلب عليه وهمه ونادى على نفسه بحالة ظاهرة او عصبية لرأيه قاهرة. طب ده كده ما انت يعني ايه كما يقول كان دايما العلامة الألباني رحمه الله يقول ايه اضبط العرش ثم انقش، يعني الاول قول لنا بس قبل ما تشتم، هو فين الخلل في هذا الفهم وايه الفهم الصحيح؟ انت بقى عم طبعا هو هنا التحريض تخيلوا ده قال ان الانسان ميت. طيب هو بقى لنا ايه فإن عمر لم يتوسل بالعباس إلا لقرابته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. الخداع هنا فين بقى؟ الحيدة عن قول معقول بدل القول اللي هو شتمه وشتم قائليه إن الناس لم قد مات فلم يمكن التوسل بدعائه بعد وفاته صلى الله عليه وسلم، والمتاح الآن التوسل بدعاء أحد الأحياء. نختار مين من الأحياء؟ اخترنا العباس. هو راح قال لنا بعد ما شتم الكلام ده قال فإن عمر لم يتوسل بالعباس إلا لقرابته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. متفقون. بس الأول قل لنا لماذا ترك التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم لو كان هذا متاحا مشروعا؟ حتى طب هو ولو إذا لم يكن مشروعا يبقى أكيد مفيش توسل بالذات ولا بالجاه، وإلا كان ينفع يتعامل بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. ويقول أقول ما يعني الشيخ صلى الله عليه وسلم يعقب على هذا التعجب من هذا الرجل، يقول أقول ما أعجب هذا وأسهل صده ورده، وإنما أتي كاتبه من أمرين. الأول شهوة خفية ترى خلال أسطر قوله وأحرفه، واضح جدا هو عايز ينتصر للقول اللي تربى عليه. الثاني قلة التتبع والفقه لمعنى الاستسقاء بالصالحين وتاريخ، لأنه كلمة استسقاء بالعباس استسقاء كل الكلام ده فيها حذف، في اللغة دايما بيجمل حذف ما هو معلوم من السياق. لما نقول استسقى عمر بالعباس رضي الله عنه فقال له قم يا عباس فصلي بنا، خلاص هي دي أغنت عن أقول استسقى بدعاء العباس. يجي بقى هو يقول إيه البعض عايز يخليها بذاته أو بجاهه، لا لو بذاته أو بجاهه ما كانش يقول إن كنا نتوسل إليك بنبينا، ده كان يروح على طول يتوسل بذات النبي صلى الله عليه وسلم في قبره أو يتوسل بجاهه في دعائه، مش هيروح بقى القبر ولا حاجة، يقول اللهم بحق الإيه جاه النبي صلى الله عليه وسلم زي ما بيقول كثير من العوام افعل كده. لكن ماذا قرأوا العلماء؟ هو طلب السقيا، الاستسقاء وطلب السقيا، وجزء من طلبها دعاء كل الناس طبعا، ومنها الطلب من الصالحين أن يكثروا من الدعاء وأن يأموا الناس في صلاة الإيه؟ الاستسقاء. يبقى الاستسقاء طلب السقيا من الله عز وجل أحد وسائله أنك تطلب من الصالحين أن يقوموا هم بهذا الدور. قال فقد صح، وهذا دي القصة المتممة والمكملة لقصة استسقاء عمر رضي الله عنه والعباس رضي الله عنه، ليتأكد لنا أنه الصحابة عبر تاريخهم وفي هذه الحالات الشديدة من الجد والضيق كان استسقاؤهم هو الدعاء من طلب الصالحين أن يدعو الله تبارك وتعالى. قال فقد صح أن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه استسقى بيزيد بن الأسود. قال الحافظ العلم يعقوب بن سفيان في كتابه المعرفة والتاريخ حدثنا أبو اليمان قال حدثنا صفوان عن سليم بن عامر أن السماء قحطت فخرج معاوية بن أبي سفيان وأهل دمشق يستسقون، فلما قعد معاوية على المنبر قال أين يزيد بن الأسود الجرشي؟ فناداه الناس فأقبل يتخطى الناس، فأمره معاوية فصعد المنبر فقعد عند رجليه، فقال معاوية اللهم إنا نستشفع إليك اليوم بخيرنا وأفضلنا، اللهم إنا نستشفع إليك بيزيد بن الأسود الجرشي. لغاية هنا وحد يقول لك اهو بيتوسل بإيه؟ بذات الإيه؟ الصالحين أو بدعاء. ثم قال يا يزيد ارفع يديك إلى الله، فرفع يزيد يديه ورفع الناس أيديهم، فما كان أوشك فارت سحابة في الغرب كأنها ترس، يعني إيه السحاب اتجمع وهبت لها ريح ان الله عز وجل اذا اراد شيئا هيا له سببا. استجاب الله تبارك وتعالى للدعاء فايه ارسل سحابا وارسل ريح جمعته فساقته فكانت سقيا للناس فقل فسقينا حتى كذا الناس الا يبلغوا منازلهم. يبقى هنا هنقول اللهم اننا نستشفع اليك بخيرنا. لو مجمله فسرها اخر الايه الحديث اخر الاثر ويفسرها اكثر فعل الصحابه مع العباس ويفسرها اكثر انهم ايه قالوا كنا نتوسل اليك بنبينا وان ان هو اذا لو التوسل بذات الصالحين او بجاههم لما عدلوا عن التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم. يقول فهذا معاوية الصحابي رضي الله عنه فهم من الاستسقاء بالنبي صلى الله عليه وسلم حال حياته أن النبي صلى الله عليه وسلم يدعو لهم، وفهم من فعل عمر بن العباس أن يدعو العباس لهم، وصار على هذا الفهم فاستسقى واستشفع بيزيد يدعو لهم. وهنا احنا كل الناس تدعو مضطرة لاجئة الى الله تبارك وتعالى، ويفضل ناخد في الامامة حد يظن به الصلاح، لا يشترط ان يكون من اهل البيت. لو وجد في الجمع من هو من اهل البيت من الصالحين بلا شك يكون معنى من المعاني التي يرجى معها اجابة الدعاء. لكن هنا يزيد ابن الأسود ليس له قرابة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا ليس شرطا كما ذكرنا. يقول وإنما يقول فأي قرابة ليزيد من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن قرابته مع صلاحه إذا وجدنا إمام صالح وهو من آل البيت بلا شك كان أولى، لأن لا شك أن قرابته مع صلاح سبب لقبول دعائه، وأما مجرد القرابة من غير صلاح فلم تفد عمه أبا لهب ونحوه. قل وإنما هو السبب الأعظم اللي عند يزيد بقى والحبل الأكرم اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، فنحن على فهم الصحابة مقتفون ومتبعون، ولمجانب سنة الخلفاء الراشدين والصحابة من بعده مجانبون، ولفهم أهل الأهواء راضون ناقضون، والحمد لله رب العالمين. هنا بعد كده انتقل العلو المالكي لذكر أحاديث فيها كلمة حق السائلين، حق كذا، فبس ده هي أهي، وهذه الأحاديث ضعيف وعلى فرض صحتها. كنا سنعتبر هذا دعاء مشروع، وكنا هنقول وحق السائلين هي صفة من صفات الله عز وجل، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فكنا جمعا بين الأدلة والدليل المحوري معانا في الباب حديث استسقاء عمر ضل عنه بالعباس ضل عنه، هنقول لو صحت هذه الأدعية كنا سندعي بها، وساعتها سنحملها أنها ثناء على الله عز وجل بأنه يجيب السائلين. طيب خلاص، طالما ان هو ينفع ان الاثر ده لو صح كنا هندعو بهذا الدعاء معتقدين ان ده معناه. طيب ما هنكتفي بقى بهذا القدر. قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.